بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وما منع الناس أن يؤمنوا وجاههم إلا أن يستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما منع الناس في هذه الآيات يخبر الله سبحانه وتعالى عن حال الكفار والمعاندين، وأنهم إنما لم يسلموا ولم يؤمنوا لأنهم لم يروا العذاب الذي حصل مع الآخرين والأولين. قال: إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني من إيقاع العذاب على الأمم السابقة، أو يأتيهم العذاب قبلا، قبلا يعني مقابلة ورؤية. فهم الناس إذا رأوا العذاب بدأ الآن الإسلام والإيمان، مثل فرعون لما رأى الغرق وأنه سيغرق، فلما أدرك الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فالله سبحانه وتعالى يخبر أن هؤلاء يعني ليست قضية والله قضية فكرية أو شبهة منعتهم، لا، هي قضية هوى. فإذا رأى الموت أو رأى الخوف أو رأى الشدة، هنا أعلن الإسلام. ثم قال سبحانه: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يعني الرسل ليسوا جبابرة، ليسوا مسلطين على الناس، بل هم مبشرين ومنذرين، يبشر أهل الإيمان بالجنة وينذر أهل الكفر من النار. فليس بيده إلزام الناس بالإسلام، بل الله تعالى نهى نبيه عن ذلك فقال: لا إكراه في الدين، يعني الذي يسلم. لكن في الأخير الأنبياء هم موجهون، هم منذرون مبشرون، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، يدحضوا به الحق، يعني الدحض أصلاً وإزالة الشيء، ضحضه وأزاله، ليدحضوا الحق يعني يواجهوا الحق ويزيلوه عن مكانه. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، استهزاء ولعبا، يعني يدلك هذا على أنهم أيضاً ليسوا أصحاب حجة، إنما أصحاب استهزاء واستخفاف. يعني الله تعالى يصور حال هؤلاء أنهم إنما كفروا لعدم وجود لعدم كفروا بلا حجة، كفروا باستعنادا وهوى، يعني قضية ليست قضية شبهات وردت عليهم. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها. هذه الآية أخوانا مخيفة، ويحتاج الإنسان أنه يعني يتنبه لها. من ذكر بآيات الله، من ذكر بالدين، من ذكر بيوم القيامة بالآخرة، ثم مع هذا أعرض، فسماه الله سبحانه وتعالى أنه من أظلم الناس، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه، يعني صد ولا يبالي ولا يبالي. وهذا يدخل فيه من ذكر بآيات الله يعني في الدخول في الإسلام، ويدخل فيها أيضا من ذكر بآيات الله في موضوع الوعظ. بعض الناس يذكر بالله في خطبة أو في درس أو في كلمة، ثم بعد ذلك يعرف لك أنه سمع شيء. فسماه الله تعالى أظلم الناس، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. يعني من أعمال سيئة أو صالحة. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. أكنة جمع كنان، وهو الغشاء الذي يغطى به الشيء. فقلوبهم عليها أكنة، يعني عليها أغطية. وفي آذانهم وقرا، الوقر الصمم بحيث لا يسمع في أذنهم. والوقر بالكسر هو الثقل، والحاملات وقرا يعني ثقلة. أما الوقرة مثل هنا في أذانهم وقرة يعني صمما. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، يعني بسبب إعراضهم وسبب صدهم وسبب ما يفعلونه من محاولة استهزاء ومحاولة مجادلة الباطل بالحق، مجادلة الحق بالباطل، كل هذا يؤدي إلى أن قلوبهم يصبح عليها أغشية، وأذانهم تصبح كأنها في صمم، فلا يفقهوا شيئا ولا ينتفعوا بالموعظة والعياذ بالله. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا عجل لهم العذاب. يعني الله تعالى مع إعراضهم وصدهم، إلا أنه جل في علاه غفور رحيم بهم، لو يؤاخذهم ويعاجل لهم بالعقوبة بمجرد فعلهم وكسبهم لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. يعني لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته أن يجعل لهم موعد ويوم القيامة لن يجدوا من دونه موئلا، يعني حاجزا يمنعهم ولا حاميا يحميهم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لما هلكت، لما كفرت تلك القرى التي حصل منها مثل ما حصل من هؤلاء القوم، أهلكهم الله سبحانه وتعالى لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. والله سبحانه وتعالى يا إخواني كثيرا ما يقرن هلاك الأمم بالظلم، فيجعل الظلم من أعظم أسباب دمار الشعوب، ليس فقط هلاك الإنسان نفسه، بل حتى الأمة كلها تهلك إذا حصل فيها الظلم. يعني مثلا انظر إلى هذه الآية، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلم، لما وقع الظلم جاءت سنة الله تعالى في إهلاكهم، وتلك بيوتهم خاوية بما ظلم. دائما تجد أن الظلم هو معيار لهلاك الأمم. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول إن الله لا يهلك الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، لا يهلك الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، ولا يبقي الدولة العادلة وإن كانت كافرة. فالظلم هلاك للأمم، والعدل بقاء للأمم ولو كانت غير مسلمة. ثم بعد ذلك يعني شرع الله تعالى في ذكر قصة موسى، قال موسى لفتاه، هذه إن شاء الله نتحدث عنها غدا. يقول المؤلف من فوائد الآيات عظمة القرآن وجلالته وعمومه، لأن فيه كل طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبدية، وفيه كل طريق يعصم من الشر، لقوله تعالى في البداية ولقد صرفنا في القرآن للناس من كل مثل. ومن حكمته ورحمته سبحانه أن تقييده المبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبيين الباطل وفساده. في الآيات من التخويف لمن ترك الحق بعد أن علمه ولا يتمكن منه بعد ذلك، فهو يحرم من اتباع الحق إذا أعرض عنه في البداية، وهو من أعظم الزواجر عن إعراض عن الحق. لأن الآية ومن أظلم من ذكر ربي فأعرض عنها، لما أعرض وعاند قال الله تعالى بعدها إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، خلاص لا يفقهوا شيئا وفي أذانه صوت، فعاقبه الله سبحانه وتعالى بسبب إعراضه بأنه لا يرجع إلى الحق أبدا. فضيلة العلم والرحلة في طلب العلم، أيوة هذا في القصة المستطيلة. نقف هنا إن شاء الله تعالى نتحدث عن بقية الآيات في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يوفقنا وإياكم إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإياكم.